خالق طاهر صلى الله عليك يا إمام الورى آخر الخلق الطاهر صلى الله عليك يا إمام الورى يا خير الخلق الطاهر صلى الله عليك يا إمام الورى يا خير الخلق الطاهر صلى الله عليك يا إمام الورى يا نور النور الظاهر يا من بيك الدنيا والآخرة زهرة يا سر السر الباهر يا روح الروح اللي مشرفة طهرة يا من مدادك حاضر وصرارك على العباد باينة ظهرك يا خير الخلق صلى الله عليك يا إمام الورى محبوب الرحمن يا رفيع المكان يا إنسان الأعيان يا ضياء كل عين أنت اللي نور كان قبل يكون الزمان كانت منه الكوان وانتصر كل زين واقسم نعمل منان للقلم بالبيان لولا وجهك لا كان شي من الكاينين وتأدب قال القاهر مع اسم حبيبي وحجته البهرة أبقى بالهيبة حاير الاسطوة العظيمة انشق المجرى يا خير صلى الله صلى الله عليك يا إمام الورى بوجودك يا محمود فاز هذا الوجود وظهر فضل المعبود على الخلق الرشيد وبدا يوم المولود سر ساد السعود واصبح البلا مفقود والرضا في المزيد وفرح منه مسعود والملايكة شهود غير حبار اليهود حيت شافوا العيد يوم خلوقك تتكاثر حزنوا بعد اجتمعوا في وقت المذاكرة كبير القوم الفاجر عرفك وتيقن بيك حق في مقرى يا خير الخلق صلى الله عليك يا إمام الورى يا خير الخلق صلى الله عليك يا إمام الورى يا ليك الحق لاح نور وشرق والباطل صار زهق ما بقى له طريق يا من جيتي بالصدق وإمام الخلق ودوا نورك وشراق كبدر في الغسيق اللي سعد وصدق بالشهادة انطق وتقصد وتوفق كيف نعم الصديق الشاقيري خاسر يجحد ديك الطلعة صات عالنايرة يوم خبرتي الجمار بالسر اللي شفتي في ليلة الإسراء يا خير الخلق صلى الله عليك يا إمام الورى سبحان اللي رقاك وعلى الحضره دعاك وعليتي على الفلاك والبها حف بيك تم لقاتك الملاك شايقه ملتقاك وزهات بحسن بهاك شوق وغرام فيك وكرم ربي متواك ما طلبتي عطاك ورجعتي بعد رضاك والرضا كان ليك يا نعم الجسم العاطر يا من كانت الملاك حجتك ناصرة ومعاك في غزوة بدر حضروا كيف خبرتي اصحابك الحضرة يا خير الخلق صلى الله عليك يا إمام الورى على حبيب المختار يا شريق النوار يا من جات كل شجار ساجدة بالحضور نطقت ليك الأحجار كلمت بالجهار والدب شهد واختار ملتك دون جور الما منك فكسار فادك من نهار وروات جنود كتار كان ليها سرور وطعمتي من العصاكر 500 جات معاك حامدة شاكرة في دار السيد جابر وبصاع شعير وشاط عنهم كترة يا خير الخطار صلى الله عليك يا إمام الورى عليك صلاة وسلام دايما بالدوام وعلى آلك الكرام يا البر الرحيم يا سيد عرب وعجام يا كريم الكرام يا منجي الإسلام من عذاب الجحيم جيت لضلك نرحم فوق ظهري اتام لكن هل الكرام ما ترد الخديم بادر بعلاجي بادر جبرك صريت ضحى خزايني عمرة ورغب الجليل القاهر يرحم ضعفي في هادي وفي الأخرى يا راوي خوت جواهر نص عليها بحور عامرة زخرة نوصيك دعو الشاعر عبد الأشراف ولاد فاطمة الطهرة الحاج دريس الماهر لا زال يقول عين حلت وزخرة ورواح تزور يا اللي ناداك المنادي سراج النور سيدنا مولاي محمدي محمد.